نعم سؤالك. لا شيخ باب مسجد. نعم. طبعا حسن ألف شيء يعلم بخطبة الجمعة، هل يجوز الصلاة وراه؟ وإذا صلى بجنازة هل يجوز يصلي وراه كمان بجنازة؟ كل حال أنتم سنة موجودين سنة، وهذا إذا كان يلعن أبي بكر وعمر لا يعني. لا يصلى خلفه، لا يصلى خلفه، لا يصلى، لا يصلى. على كل حال أنت لا تذكر الشيخ الإسلام، إذا هو يعني لعن أبي بكر وعمر خلاص هذا أعظم شيء. أي نعم، وأنت تذكر شيخ الإسلام علشان نحن نحب شيخ الإسلام ابن تيمية. أي نعم، لا لا يعني تجاملنا بهذا. أي نعم، الجنازة. على كل حال ما يصلى خلفه هذا، هذا الرافضي الذي يسب أبا بكر وعمر ويطعن فيهم، يطعن في أبي بكر وعمر ويلعنهم، هذا يستحق القتل، لكن لا يقتل خشية الفتنة، يقتله الحاكم إذا كان هناك قوة. صلوا على الجنازة انفردوا، صلوا على الجنازة بمفردكم، يصلي فيكم سني. وين الثاني اللي بيسأل؟ لا، في واحد جاء لمي، تعال. وقلت له بعد الأذان القروء يعني هل هي الطهر أو الحيض؟ في خلاف بين العلماء، لكن إذا مر يعني ثلاث حيضات وثلاث تطهار خرجت من العدة، من عدة إذا كانت يعني مطلقة. ها؟ الحيض يستمر شهرين، الحيض يستمر شهرين. ها؟ يعني كل شهر حيضة. حدد السؤال. أي إذا كان القروء هو الحيض وكل شهر حيضة فثلاثة أشهر خلاص. هي على كل حال إذا حسب بالحيض يحسب بالحيض، وإذا حسب بالطهر يحسب بالطهر، وإذا كانت آيسة من الحيض لأنها عجوز أو فتاة أو بنت صغيرة فيحسب بالأشهر ثلاثة شهور. والله أعلم. بسم الله. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. الحب في الله والبغض يعني فيه من أوثق عرى الإيمان. يقول الله المستعان، يقول في صيام النافلة أرى بعض العلماء لا يأتون على المائدة للإفطار في المسجد إلا عند سماع الأذان، فهل هذه هي السنة؟ يعني الأمر سهل، يجي يجلس على المائدة يدعو فلا بأس، أو ما يجلس على المائدة وإذا أذن جاء وأفطر، وش المشكلة؟ ما في مشكلة يعني. وهل الإمام يوم الجمعة إيش عليه أن يصلي تحية المسجد؟ لا، الإمام يأتي ويصعد على المنبر مباشرة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إمام المسجد الكبير المعين من جهة السلطات إذا تقدم للإمامة وبعد تكبيرة الإحرام خرج منه ريح، هذا بطلت صلاة. إذا كان خرج منه فساء أو ضراط أو نحو ذلك بطلت، أما ريح يعني مجرد رائحة العرق أو هذا أمر آخر لا يبطل الوضوء، لكن من بطل وضوءه بطلت صلاته. رفع الحدث وتمام الطهارة، استدامة الطهارة شرط في صحة الصلاة. هل الأفضل، هذا السؤال، هل الأفضل في حقه أن يقدم غيره للإمامة، أم الأفضل أن ينتظره المأمومين حتى يتوضأ ويعود، أم هو مخير بذلك؟ إن فعل أحد الأمرين فلا بأس، ينظر لحال الجماعة، إذا كان الجماعة يتضايقون من الوقوف فشأن الإمام أن ينظر يعني أحوال الجماعة ولا يشق عليهم، إذا كان في هذا مشقة فيقول لواحد منهم أتموا صلاتكم، هذا إذا حدث في أثناء الصلاة. أما إذا كان صلى تقدم وهو على غير وضوء أصلا فيقول استأنفوا صلاتكم، يقدم واحد وتستأنف الصلاة من جديد. وإذا كان الجماعة على كل حال لا يتضايقون ولا يشق عليهم والماء قريب يذهب ويتوضأ ويعود فهذا أتم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حصل ما على كل حال ليس يعني الذي حصل حدا، وإنما حصل يعني أمر يجعله يقول للجماعة على رسلكم، ثم ذهب وعاد وأتم الصلاة. واقتدى به إمامنا في قبل سنة أو سنتين الشيخ علي، أي نعم، قال على رسلكم أو مكانكم، وذهب وتوضأ وعاد، بس الجهلة استنكروا، أي نعم، وكثروا الكلام، وهو لا يست يعني ما عمل إلا الأصوب، والله أعلم. نعم، يقول عندما أدخل الخلاء ينزل مني ما هو مثل المني، فهل هذا يوجب الغسل أم الوضوء يكفي؟ الوضوء يكفي، لأن هذا الذي يخرج منك عند دخول الخلاء ولو كان مثل المني، هذا ودي، يسمى ودي، أي نعم، لأن الذي يخرج من الذكر أربعة أشياء: البول والودي والمذي والمني، كلها لا توجب الغسل إلا المني. المني دفقا بلذة، أيضا لو خرج المني دفقا بلذة أوجب الغسل. فإذا اغتسل من الجنابة ثم خرج المني فيما بعد يعني بدون لذة وبدون أن يكون دفق لكنه رواسب، هذا يوجب الوضوء فقط ولا يوجب، ما دام اغتسل انتهى، لكنه يتوضأ إذا خرج من ذكره ولو مثل رأس الدبوس، فيجب عليه الوضوء، يتوضأ من جديد. إذا لمسها المذي نجس، لكن طهارتها برشها، أي نعم برشها، والودي أيضا نجس فهو كذلك يزيله، والمني ليس نجسا، البول نجس يغسله، يغسل الثوب، وأي نعم. أما المني فليس نجسا لكنه مستقدر، فنعم يحت يابسا ويغسل رطبا، هذا الأولى. لعلي أجبت، ما أدري الأخوان ليصغي بالسؤال هذا. لا لا لا تقطع علي شوي يعني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا. سؤال يقول: هل الصلاة في ساحة المسجد النبوي مثل أجر الصلاة داخل المسجد؟ لا، كل ما قربت من الإمام أفضل، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، لا سيما إذا كان هناك فراغ. أما إذا لم يكن هناك فراغ فلا بأس، أرجو أن يكون إن شاء الله له الأجر إذا لم يكن فرط. وإذا صلى منفردا وحده يعني وهو يجد من يصلي معه فلا صلاة له، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. يقول: هل إيش الربح في التجارة محدد أو لا؟ بعض الناس يقولون ما زاد فوق الثلث حرام، منين لهم الكلام؟ هل هذا صحيح أو لا؟ هو التجارة بحسب، تخضع لسعر السوق، لسعر السوق، لكن الزيادة